يقول حديث من صلى الصبح فهو في ذمه اذا ما صلى الصبح جماعه في الحديث فهو فلا يقبلنكم الله بشيء من ذمتي. ما معنى ذلك؟ يعني ما معنى في ذمه الله؟ اي في عنايته ورعايته. فكيف انت تاتي وتظلم وتضرب وتعتدي على الانسان هو في رعايتنا في جوارنا في ذمته تحت رعايته؟ مثل ان تدخل واحد غريب دخل للبلده انت في حميك وفي جوارك تحت سلطتك يجي واحد يضربه او يعتدي عليه كيف تنظر اليه؟ تقول لهذا الظالم المعتدي يعني لم تحترمني ولم تجعل لي قدرا فهذا من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلا يقبلنكم الله تعالى بشيء من ذمة. ولهذا قيل من فقه الحجاج بن يوسف انه كان اذا جاء ليقتل رجلا يساله صليت الصبح في المسجد جماعة ولا فان قال نعم يقول اذهب انت في ذمة الله ما يقتل ان قال لا قال يرتاح فيقتل